ันมาบ้านที่เขาจะไปดูคนที่เขาจะเอาความที่มีความที่มั่วไปเจอกันมีการรู้ยังไงที่แต่ที่อาชีพมีการที่อาชีพเอาที่เจอที่เจอที่เจอที่คนที่เจอว่าอันนี้เป็นการแต่ถ้าเราไม่ได้รู้จักอันตรายที่ฮาร์ดจะมาถึงเราที่สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้รู้จักเนี่ยที่มันจะเกิดตอนนั้นที่เราทำนี่ไอ้เรื่องที่เกิดว่าถ้าเราไม่ได้รู้จักมันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราว่าอะไรที่เราوتجاوز الحدود أيها الإخوة المسلمون العوامل التي تجر مجتمعاتنا إلى هذا البلاء كثيرة نذكر بعض منها على سبيل المثال الأخر أهم نقطة في هذا الباب أيها الإخوة هما الأبوان ذلك أن الشاب أو الطفل يتأثر بوالديه أشد التأثير. في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على الفطرة فأبواه ظهور دامه أو من اقترانه أو من اجتانه وما منا أحد يذكر أن من أبويه التأثير الكبير في هذا الباب.فإذا رأى الولد أن أباه يتعاطى السكانة أو يتعاطى الخمرة فإنه يألف هذه المناظر ويألف هذا الداء ولذلك لا يراه غريبا واستعمله بعد أبويه وللأطوة الأبي التأثير الكبير على الذكور والإناث كذلك خاصة في زماننا التي كثر فيه الاختلاط والسهرات المختلطة في الفنادق والمنتديات والنوادي وهي أمور ما يعرفها الإسلام والمسلمون لأنها غريبة عن الإسلام هذا الولد يرى أمه أو يرى أباه في نجوة مختلطة يتناول فيها الدخان والخمر أحيانا ويجد فيها كل ما لا يرضي إلا أباه تذكر بعض الصحف أن عائلة من العوائل قصدت ناديا في حفلة العوائل تسميها ما شاء الله راقية يعني كلما رغمت في حمأة وفية تسمى راقية هكذا تدعف أعداء الإسلام فالتقت لعوائل عديدة وكانت في النادي أو في هذه الجلسة مباراة لا الاختيار أعلمهم في التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات أو الحديث لا كانت مباراة لإظهار أحسن رافضة وأحسن رافضة وجرى الاختبار وفاز في الجلسة لهذه العائلة بأحسن رافضة تنتظر الجائزة هل كانت الجائزة كتابا في التاريخ؟ هل كانت الجائزة كأسا من الفضة؟ أبدا لا، وإنما كانت الجائزة زجاجة من الخمر الأجنبي. فهل تصدقون أن هذا ليس بلدا أيها الإخوة المسلمون، هذه الأمور تتلازم ملازمة تامة مع التخلق بأعداء الله، مع التخلق بأخلاق أعداء الله تبارك وتعالى، وقد فتت إلى رسول الله العظيم. يذكر أحد الشعراء أنه حضر حفلة في بلد إسلامي من حفلات هذه سموها رأس الحية أو معرفة الأسماء، وقد جرى فيها التنكر، المرأة مسلمة شيئا لا يعرف ولا أنه كذلك، وربما ضاع الحاج في النادي هذه القصة المرئية المرئية الشعر لا أذكر إلا بيتا أو بيتين منها مع تزيير في قرابة الرجل مع المرأة حتى لا يعرف في ذلك التاريخ. المرأة متنكرة كثيفة الحركة الشخصية والشعر والإطراء تنتقل من مكان إلى مكان في حفلات العظم والسفن في رأس السنة. يقول رقبها رجل سواء ببديها هو متذكر لا بد على وجه ضربة وهي كذلك مراقع يعني مما يسمونه الكرنفال أو المختلف يعني الثياب متنوعة ما وضع على وجه كيف مثل المراقع حتى لا تعرف ولا يعرفوها. ثم رقصا معا والتفقا معا حتى إذا شعر بالنسوة أراد أن يستطيعها وأن يستطيعه فاختلها في مكان لكن المراقع موجودة وضعفتت ببرقوعها وبرقوعه على عجل يداها هي مزقة الضرقع ومزقة الضرقع. فرح المتيم أخته وراءت مليحتنا أخاها فرح المتيم أخته وراءت مليحتنا أخاها فغيرها الشاعر حتى لا تعرف من ومن هو من هي فقال فرح المتيم أخته وراءت مليحتنا أخاها وراء أخته عندما رفع القصة رفع إلى القصة أخذت ببرقوعها وبرقوعه على عجل يداها فرأى المتيم أخته وراءت مليحتنا أخاها. أيها الإخوة المسلمون الأبوان مسؤولان ولكنها جزء من المسؤولية فمن تقع فعلى من يقع الجزء الثاني يقع الجزء الثاني على الدولة أيها الإخوة فإن الله لا يجع بالسلطان ما لا يجع بالقرآن وإن الله يتعبد بالشرائع كما يتعبد بالشعائر وإن الإشراف بالشرائع هو نفسه الإشراف بالشعائر كذلك فمن أشرك مع الله في عبادته فهو مشرك ومن أشرك مع الله في قانونه فهو مشرك. والرغبة والرهبة لا تنال بشريعة الله تبارك وتعالى فناس يحتاجون إلى الرهبة وهي بيد الدولة وناس يحتاجون إلى الرغبة وهي بيد القدوة فإذا رأيت إنسانا صالحا أحببته وقضيت به ورغبت أن تكون إنسانا. أيها الإخوة المسلمون الدولة مسؤولة كذلك. في العام الماضي وفي هذه الأيام أحد الفنادق أتى برجل وحدثه فالأكاول بقصر هذه وجعل له لحية وأتى له بجمل وأوقفه على فتح أحد الفنادق نوع من الدعاية لرأس السنة وحتى يستجدوا أموالنا وعرضنا وديننا وصحتنا وعقائدنا. فهاجت الأمة وماتت فإذا تجرأ هذا الفندق أن يسيء إلى شكلنا وإلى سمعتنا وإلى لباسنا فقد ظن وقعتنا. أما أن يمثل الإسلام وعقيدة الإسلام وأخلاق الأمة فما أحد لقد مسكونا في لباسنا وفي هيئتنا أقل إلا راحتها. أما إذا مسكونا في عقائدنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا فلا تغلى كأن اللباس أغلى عندنا من محمد ودين محمد نسأل الله العفو والعافية والإكرام. أنا ما أعطيكم بشيء أبدا وإنما هذا أمر واقع وقرأ الصحف إن شئتم. الدولة مسؤولة أيها الإخوة ومسؤوليتها كذلك كبيرة ونحن نسيبهم إلى ضمائرهم ونذكرهم بالآخرة ولا نشك أن لهم من سلبيتهم وحبهم لإسلامهم ما يجعلهم يتنبهون لإجتهاد الأمور. أيها الإخوة المسلمون ثم ماذا بعد ذلك؟ العنصر الثالث المسؤول عن هذه الأمور هو عملية الاستقرار التي ينجر بها دون أن يكون الغرب وأعداء الإسلام لاحظوا فرم المسلم متمثل في دينه فهو في الحصر ما يجري هذين من ناحية ما يجري يحصل على شيء لكن كيف الطريق نبعده عن إسلامه بعمل إسلامه ضرطه يعني يجعل وقت إعاداء وغيره بعيد عن الإسلام وعن العروض. فماذا سلف؟ سلف الثلاث طرق. الأول علمانية التعليم، والثاني علمانية الإعلام، والثالث علمانية القلب. إيش معنى العلمانية؟ العلمانية معناها البعد عن الدين. لكن هو لما يجيب لك مسألة مدرسية، مدرسة لازم ما فيها تدخل والله هذا خليني فيها، كنت عارف عنه، لكن قال لك مدرسة علمانية، فضل من العلم لا أبدا، علمانية يعني بعيدة عن الدين. فأرادوا محاربة الدين بهذه التصريحات، لوائح الاستعراض، مدرسة علمانية مثلا، يعني بعيدة عن الدين. وطالما ابتعد المسلم عن الدين هذا لم يلزمه لانه يجهل عباده الدينيه والناس اعداء ما جهلوا فيقطع الشجره فرعونها يقطع الاسلام ابنائهم ويعتزله الى اجل من عند الله يبعده عن دينه فاجمع عن طريقه وخلاص ما يعرف من الاسلام يقول لورد جرينر عندي 35 عقد مجتمع في السنه في جبل الزيتون عن المسلمين فلو يعطيكم العهد والله انتجتم في بلاد الاسلام فاننا منذ القرن الثلث الاول نقام الدافع عنها مددنا كل نواقص التعليم في البلاد الاسلاميه فقد انشاتم فينا ان تعلم فليستهوه وان جمع المال فليستهوه وان ترأس وأصبح أميرا فليستهوات ويفيق كل جميع الإنسان ما ليستهوات أليس أن يستهوات الكامل والعقل والجيش كيف ليستهوات فليستهوات إن تعلم فليستهوات وإن توظف فليستهوات وإن جمع المال فليستهوات طبعا في نسأل الله العافية علمانية الإعلام وهو أن يبعد عن مجال الإعلام كل متكلم. لا أنا ما أقول عن بلد معين أقول عن بلاد الإسلام كلها إذا ما رحم ربي. بعض بلادات تحافظ على هذه الأمور. وزير ثقافة الإعلام في بلد عربي من فترة. وزير الإعلام والثقافة. إذا الحديثين أن يبعدوا عن الإعلام كل متكلم. أراد أن يقرأ أمر الله تعالى ويوقع إليه إن أعجبتكم كثرتكم فماذا قرأها؟ وزير ثقافة الإعلام ويوقع إليه إن أعجبتكم كثرتكم وزير ثقافة الإعلام شوف هذا معرفة القرآن فهو معرفة أصلا وقد نجحوا فيها أن يترفع أسمة الإعلام من هو بعيد عن الإسلام أكثر من هيك وزير إعلام وثقافة يقرأ ويوضع عن صدر ويوضع عن الذي أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا. أما علمانية القانون فهي من البلاء الجارح ذلك أنك تقرأ الشريعة الإسلامية تتصفى وتقرأ في أسفل الجريدة عزاء في الفندق كذا على النبي الأجر تقسيم المحاكم الى مدنيه والى جريح والى شرعيه هذا خلاف شرع الله تعالى لان الاسلام يحكم في كل شيء في كل شيء ما هو الله نحكم فقط في امور الصلاه والزواج والحب والنفاق وما شكل هذا لا الاسلام يستعرض كل شيء ما طرحه الاسلام ما عندنا شيء ما له الاسلام تقوم ابدا اذا ابعاد فصيل متسلسل متكرر بعض الإسلامية لا زالت متمسكة بهذا الأمر وعلى المهل على الفصيل حتى ينفذوا مأربه في إبعاد شريعة الله عن القانون وهو أمر خطير جدا ذلك لأن الحاكم يستطيع بالقانون أن يفعل ما يريد فإذا أبعد الشريعة عن القانون فماذا يفعل الله عليه الأمة أو الحكام المسلمون في فصيل القانون فيما يتعلق متفاوتون فقسما يحرم هذه الموبقات كالخمر وكالحشيشة وكهذه الأمور والشعارات يحرمها تحريما مطلقا وبعضهم يبيحها إباحة مطلقة وبعضهم متجرد بعضهم يعني يبيحها إباحة مشروطة مسموحة للسياح والأجانب فليس المستنزل إلى الزوج قد يستنزل كما يروح جوز في الله يعني الواحد لو إنه نفسه أيضا فتبعين هذه الإبنة لا أيضا إذا نسيب هذه السياح اللي فنادق سوالي جورج وأنطونيو وباركيز تجي واحد اسمه عبد الله بن الزبير والمعروف شارع المشوارع أن حادثة كبيرة جاء عمر الشهور يحكم هذا العام بالكهرباء ورائحة الخمر تفوح منه والحجارة يتكلمون نسأل الله العافية. إذا إبعاد القانون الشريعة عن أن تحكم وتسيطر هنا هذا الكلام. ولذلك يستطيع الحاكم بقانون واحد أن يدرك هذا الأمر وأن يضع الأمر في النطاق. ثم كل ذلك ما رأته أيها الإخوة إلى أن أتأسى بأعداء الإسلام اليهود والنصارى الذين سماهم الله عز وجل إن سماهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى. سماهم الله تعالى الضالين وسماهم رسوله الضالين ونحن نسير على هديهم ونتأسى بالضالين وبالمغضوب عليهم. إذا العلمانية تكمل التعليم وتكمل القانون من الإعلام. أعود الإعلام لها وتفتح الجلسة فتحدثك عن الأميرة كارولينا وعن النادي ديانا ماذا تلبس وماذا تأكل وكيف حملت وكيف يصيب غير حمل بالله عليك أليس في هذا بلاء على الإسلام؟ أرأيتم صحيفة تكتب عن خديجة؟ أرأيتم صحيفة تكتب عن فاطمة؟ أرأيتم صحيفة تكتب عن عائشة وأخلاق عائشة؟ لا، ما يريد من أخلاق هؤلاء أن لكم إذا تخلقت الدولة من أخلاقهم عاد إلى من هنا وجعلنا ربهم تحت أقدامنا. أما هم فيريدون ثروتنا وديننا وكل شيء ولا يكون ذلك إلا إذا أبعدونا عن الإسلام يا ربنا. بل المغضوب عليهم ولا الضالين يحدثنا الله ويحدثنا المصطفى انهم هم الضالون المغضوب عليهم ان يكون الساعد عنهم لما يروي علي بن حاتم قل اتيت النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مسلم كان قريبا للنصرانيه اتيته بلا عهد ولا كتاب يعني بواه له قتل فنظر الناس اليه واتيته في مسجد فلما جلست أشار إلي فقمت فأخذ بيدي وانطلقت إلى المسجد فأجلسني عنده قال يا عدي أيفرك أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني أتهوى إذا قتلت أن تشهد أن لا إله إلا الله هل تعرف الإله أكبر من الله؟ هل تعرف الإله أكبر من الله؟ قال لا. قال يا عدي أيفرك أن تقول الله أكبر؟ من أتفر من قول الله أكبر هل تعرف أحدا أكبر من الله؟ قال لا. قال إياك والمغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم النصارى هم اليهود والضالين هم النصارى. قال يا رسول الله إني مت من حنيفي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذا ما يجب علينا أبدا وقد أمرنا بمخالفتهم. أترون أن الذين ما أراد أن يجمع الناس إلى الصلاة ماذا فعل؟ أشاروا عليه بفوق طرافة وأشاروا بالجراح طرافة حتى ليس من النصارى واليهود حتى نزل الزكاة لهم إلى أهل وعن طريق الوحي لذلك. أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء ورأى اليهود يصومونه والنصارى يصومونه قال أقومن العام المقبل التاسع والعاشر لمغالبهم. أرأيت من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأمرنا بأن نصبغ شعورنا حتى نخالف اليهود والنصارى؟ يقول إنهم لا يحسبون بصر تخالفهم في العادات والأخلاق والمفاهيم والتقاليد. أما العلوم التجريبية فمن الفرض أن نأخذها وأن نفذ تفاقيما إليها. أيها الإخوة المسلمون اعلموا ذلك وكونوا عند حسن ظن ربكم بكم وإياكم وتخذيل هؤلاء فإنه ذم الدعاء في الطاقة لقوم النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.